عيد ميلاد. إنه عيد ميلاد آيولا. سمحت لها بمعاودة التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تراجع تريند أخبار فامي، بل يبدو أنهم نسوه. افتحي هديتي أنا أولاً، طلبت أمي منها بإصرار. اعتدنا في العائلة أن يقوم صاحب عيد الميلاد بفتح الهدايا التي تأتيه من أفراد عائلته حالما يستيقظ صباحاً. استغرقت وقتاً طويلاً في اختيار هدية لها، لم أكن في مزاج يساعدني على ذلك. كانت هدية أمي مجموعة مائدة كاملة من الخزف الصيني، حتى تضمها آيولا لاحتياجات منزلها عند الزواج. وعلقت أمي تأكيداً على هذا المعنى: أعرف أن تيد سيتقدم لطلب يدك قريباً. يطلب ماذا؟ كانت منشغلة بفتح هديتي. اشتريت لها ماكينة خياطة جديدة. ابتسمت لي ولكنني عجزت عن رد الابتسامة. كلمات أمي أصابتني بالغثيان: يطلب يدك للزواج، فقد حان وقت استقراركما أنتما الاثنان. وكأن زواجك كان ناجحا إلى هذا الحد. ماذا قلت؟ لا شيء، حدجتني أمي بنظرة نارية بعد تعليق هذا، ولكنها لم تجد بدًا من تجاهل ما قلت. نهضت آيولا حتى تستعد لحفلتها، وواصلت أنا نفخ البالونات. اخترنا أن تكون باللونين الرمادي والأبيض من باب الاحترام لروح فامي. قرأت قصيدة في مدونته: شمس إفريقيا قوية شابة، تحرق ظهورنا، فروة رؤوسنا، عقولنا، غضبنا لا سبب له إلا إذا كانت الشمس سبباً له، حنقنا لا جذور له إلا إذا كانت الشمس هي الجذور. تركت رسالة من دون اسمي في المدونة، اقترحت فيها تجميع قصائده وطبعها في ديوان. أتمنى أن تصادف أخته أو صديق له تلك الرسالة. ليس لدي أنا وآيولا أصدقاء بالمعنى التقليدي للكلمة. اعتقادي أن الصديق أو الصديقة هو الشخص الذي استطاع أن يكسب ثقتك وأن تكسب أنت ثقته، هي لديها مريدون وأنا صديقي مختار. وهكذا بدأ مريدوها في التدفق على المنزل قرب الرابعة مساء. استقبلتهم الخادمة ورحبت بهم وقدمت لهم الطعام الوفير على طاولة غرفة المعيشة. أدار أحدهم الموسيقى واستمتعوا بالوجبات الخفيفة، ولكنني انشغلت بالتفكير فيما إذا كان تيد سيستغل هذه الفرصة لطلب يد آيولا أم لا. إذا كنت أظن أنها تحبه، فأعتقد أنني سأكون سعيدة لأجلهما. أعتقد هذا، لكنها لا تحبه، ولسبب ما أجده غافلاً عن هذه الحقيقة، أو أنه غير مهتم لهذه الحقيقة. إنها الخامسة مساءً، وآيولا لم تنزل لهم بعد. أرتدي فستاناً أسود عادياً قصيراً وتنورته واسعة. أخبرتني آيولا أنها سترتدي الأسود أيضاً، ولكنني متيقنة من أنها غيرت رأيها عشرات مرات حتى الآن على الأقل. قاومت رغبة في الذهاب إلى غرفتها على الرغم من أنهم يسألون عنها باستمرار. أمقت حفلات المنازل، ينسى الناس الإتيكيت تماماً، رغم أنهم قد يراعونه بحرص لو زاروا المنزل نفسه في يوم عادي. يتركون أطباقهم الورقية في أي مكان، ينسكب الشراب من أكوابهم وهم يتجولون، يغمسون أيديهم في أطباق المقرمشات ومن ثم يأخذون بعضه ويعيدون بعضه. يبحث كل من يريد خطف لحظات غرام مع صديقته عن أماكن متوارية داخل المنزل. أحمل مجموعة من الأكواب الورقية التي تركها شخص ما على مقعد وأضعها في كيس قمامة. كنت أهم بإحضار منظف الأسطح لحظة أن رن جرس الباب. إنه تاد. يا لها من طلة! يرتدي الجينز وتيشيرت أبيض يحتضن جسده المفتول بقوة، ومن فوقه سترة رمادية رائعة لا يسعني سوى أن أقف لأحدق فيه. فستان جميل! من الواضح أنه يقدم لي غصن زيتون يصالحني بعد الموقف الأخير، وينبغي لي ألا أتأثر بهذا. تعمدت أن أبقى بعيدة عنه، لا أريد لكلماته أن تؤثر في، على الرغم من أن كل مشاعري وجوارحي في هذه اللحظات تتمرد على عقلي. مارست ضغطاً كبيراً على عضلات وجهي حتى لا تخونني وتبتسم. بادرني ثانية: كوريدي، أنا أهلاً؟ جاءتني الأهلاً من خلفي مثل طعنة في تلك اللحظة. إنها آيولا ترتدي فستاناً ضيقاً طويلاً، لونه قريب من لون بشرتها، حتى إنها تبدو في الأضواء الخافتة وكأنها عارية تماماً. قرط ذهبي وحذاء ذهبي عالي الكعب، وفي معصمها سوار تاد، وكأنها تمثال ذهبي دبت فيه الحياة. نسيني تاد تماماً وهو يقترب منها ويلثم شفتيها بلطف، يليقان ببعضهما جداً، سواء كان الأمر حباً أم لا، أو هي المظاهر. قدم لها الهدية وأنا أقترب حتى أتبين ما هي. العلبة صغيرة ولكنها أطول وأنحف من أن تكون علبة خاتم. رمقني تيد في استغراب، فتظاهرت بأنني منشغلة بأمر آخر. عدت إلى قلب الحفلة وبدأت في جمع الأطباق الورقية مرة أخرى. بقيت أراقبهما من بعيد طوال الليلة، يضحكان معا عند ركن المشروبات، يتبادلان القبلات عند الدرج، يطعمان بعضهما وهما يرقصان. حتى لم أعد أحتمل المزيد، أخذت سترة وانطلقت خارج المنزل. كان الجو دافئا ولكنني احتميت بالسترة، أرغب في التحدث مع أحد، أي شخص، أي شخص مثلي مختار. ذات مرة فكرت في اللجوء إلى العلاج النفسي، ولكنني تعلمت من أفلام هوليوود أن الأطباء النفسيين لا يحتفظون بالأسرار في حال كانت حياة مريضهم أو شخص آخر على المحك. وشعرت أنني لو بحت بأسراري إلى آيولا فإنها ستكون على المشاع في غضون 5 دقائق فحسب. ألا توجد نسخة أخرى لهذه الحياة لا يمكن فيها لأحد أن يقتل، ولا يمكن فيها لآيولا أن تسجن؟ ربما أمكنني اللجوء إلى طبيب نفسي لأصارحه بكل شيء عدا جرائم القتل. يمكنني أن أملأ وقت جلسات عديدة بالتحدث فقط عن تيد وآيولا وعن مشاعر المنهارة وأنا أراقبهما معا. ذات مرة سألتني آيولا: أهل يعجبك؟ كلا آيولا، أنا أعشقه.